بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي طلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض الفصل الجديد. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا وقفنا عند السلك المستقيم وعرفنا القانون بتاعه وقلنا بعض افكاره البسيطه. النهارده افكاره العاليه. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي سلكين، سلك تياره I1 وسلك تياره I2، عايز كثافه الفيض عند نقطه تقع في حيز السلكين، وليكن مثلا النقطه دي في المنطقه دي. طيب النقطه دي اللي بتقع في المنطقه دي وليكن اسمها مثلا نقطه س، لو بصيت لها كويس هلاقي انه المجال بتاع السلك 1 هيأثر عليها الى خارج الصفحه. طب ومجال السلك 2 هيأثر عليها الى داخل الصفحه. او بطريقه تانية، مش انا عندي هنا ده هيبقى عامل اكسات وهنا نقط، وده هيبقى عامل هنا اكسات وهنا نقط. إذن منطقة المجال دي هيبقى مجال السلك ده لخارج الصفحة وده لداخل الصفحة. فأنا هعمل ايه؟ بمنتهى البساطة هشوف بعدي عن ده كام واجيب البي اللي جايالي من دوت ميو اي 1 على 2 باي دي 1 واجيبها، وبعدين البي اللي جايالي من التاني تمام واجيبها، وبعدين هقول قايل انه بي توتال هنا بي لصاحب المجال الاكبر ناقص بي للصغير. ويفضل هنا ان انا اتعلم انه وانا بجيب كثافة الفيض كمحصلة اضيف لها الاتجاه، عشان ده هينفعني في المسائل اللي جاية. يعني مثلا لو ده كان 5 تسلا للخارج ودوت 3 تسلا للداخل، يبقى المحصلة هتبقى 2 تسلا للخارج. يعني ازود جنب الـ القيمة الاتجاه. طيب لو هو قال لي انا كنت عاوز كثافة الفيض هنا عند نقطة صاد دي مثلا، بمنتهى البساطة صاد دي تبعد عن ده مسافة معينة، وعن التاني مسافة عبارة عن دي زائد دي. طيب هجيب كثافة الفيض اللي جاية من 1 وبعدين كثافة الفيض اللي جاية من 2 واجمع ولا اطرح بقى؟ مش ده مجاله على الصاد للداخل وده كمان للداخل، يبقى هنا المنطقة بي توتال بتتجاب بالجمع بي 1 زائد بي 2. طيب لو نقطة عين بقى، نقطة عين هيبقى مجال 2 للخارج ومجال 1 برضه للخارج، يبقى برضه بي توتال هتبقى هنا جمع. فممكن بنختصر، وفي ناس بتحفظ، انه في الحالة دي في النص طرح وعلى الجانبين جمع. بس انا برضو بكرر تاني، عايزك تضيف الاتجاه بتاع المجال. طب لو كانوا الطيارين متعاكسين، هل يا ترى هيبقى نفس الفكر؟ كفكرة اه طبعا، بس النتائج هتتعكس. يعني هنا كثافة الفيض هنا هتبقى جمع ولا طرح؟ بالراحة كده، ده مجاله للخارج وده كمان مجاله للخارج، وبلغة الإكسات والنقط ده هيبقى عامل هنا إكسات وهنا نقط، ده كمان هيبقى عامل هنا إكسات وهنا نقط. إذن المجال الكلي في المنطقة دي هيبقى لخارج الصفحة، يبقى أنا هعمل هنا عملية جمع للمجالين الواصلين عند النقطة دي. وطبعا هنا هيكون طرح وهنا هيكون طرح. طيب هنا بننقسم لفرقتين من الناس، الناس اللي بتحب تحفظ واللي بيحب يفهم. اللي بيحب يفهم مش هيحفظ خالص، هو هيتعامل في كل مرة بفهمه. اللي بيحب يحفظ يحفظ حالة واحدة بس، يقول مثلا لما الطيارين مع بعض يبقى بينهما طرح. شكرا، انت كده خلصت. الطيارين مع بعض بينهما يبقى طرح، لانه خارجهما هيبقى جمع. طيب والطيارين عكس بعض، بينهما جمع يبقى خارجهما يبقى هي حاله واحده هتديك بقى العكس بتاعها كله. طيب ماشي. التطور بقى للسؤال السلكين هو نقطه التعادل. ممكن يبقى فيه كثافه الفيض عند نقطة بتساوي صفر رغم إنها بتتأثر بالسلكين، ودي بالمنطق لما يكون مجال ده قد مجال ده ومتعاكسين، فدي اسمها نقطة التعادل. لها عنوان لازم تحفظه اللي هو نقطة التعادل، بالمنطق كده تقع دائما في منطقة طرح. نقطة التعادل تقع دائما في منطقة طرح أقرب للأضعف تيارا، ودي مهمة قوي على فكرة، ليه هتعرف حالا دلوقتي. ثلاثة، بحيث تقسم المسافات بنفس نسب التيار. ازاي؟ تعال نشوف. لو مثلا انا عندي 10 امبير و10 امبير، مش المجال بينهما طرح وخارجهما جمع؟ يا لانه هنا المجال بتاع ده لبره والمجال بتاع ده لجوه. طيب اذا لو وقفت انا في النص بالظبط هيبقى المجال اللي جايني من ده مساوي للي جايني من ده، بس ده جاي لي لبره وده جاي لي لجوه، يبقى المحصله صفر. طب وليه اصلا قد بعض؟ ما هو التيار زي بعض والمسافات زي بعض، يبقى خلاص يبقى قيمه البي هنا زي هنا. طيب لو خلينا ده 20 امبير وانا واقف في نفس مكاني، استخدم المنطق في التفكير لو سمحت. دلوقتي هيبقى المجال اللي جاي لك من ال20 امبير اقوى، فعشان هو طبعا تياره اقوى وانت واقف على نفس المسافه، فتعمل ايه عشان تقلله وتوصله للصفر بقى؟ هتروح متحرك ناحيه العشر، وكانك بتحرك كده ومعاك بوصله لحد ما تلاقي البوصله ما انحرفتش، تقف عند نقطه تلاقي هنا كثافة الفيض بصفر. النقطة دي هتلاقيها فين بقى؟ هتبعد عندها مسافة وعندها مسافتين بالظبط كده. طيب لقيت نفسك كده تقع في منطقة طرح وأقرب للأضعف تيارا وقسمت المسافات بنفس نسب التيار. طب لو كان ده 30 أمبير يا إخوان وانت واقف عند نفس مكانك القديم، هيبقى لا برضو المجال اللي جاي من ال30 أكبر من ال10، فتبتدي تتحرك تاني للخلف لحد ما تلاقي نقطة التعادل الجديدة. هتلاقيها بقى إذا كنت هنا على بعد دي هتبقى عند بعد من التاني 3 دي. يبقى احنا بس بننشط المنطق في مخك إن نقطة التعادل دائما تقع في منطقة طرح أقرب لمين بقى؟ للأضعف تيارا، بحيث تقسم المسافات بنفس نسب تقسيم التيار، يعني بنفس نسب التيار، المسافات دي بتبقى بنفس نسب التيار. طيب ماشي، لو احنا قلنا المثال بيجي ازاي في الامتحان؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا هقول لك انه 10 امبير 20 امبير والمسافة دي 60 سنتي. طب عايز مني ايه بقى؟ عايز نقطة التعادل. مرة لو التيارين مع بعض ومرة لو التيارين عكس بعض. حضرتك لو سمحت في المسائل دي تتعامل معاها على انها مسألتين. التيارين مع بعض اهو، طبعا الناس اللي منطقها شغال جابها خلاص، قال لك على بعد 20 سنتي من ده و40 سنتي من التاني. ماشي يا عم الله ينور، بس لما تيجي تكتب بقى لازم تمشي بخطوات، تحط النقطة اللي انت متوقعها، تبعد عندها مسافة اسمها دي، وعندها 60 ناقص دي، عندها دي وعندها كام يا اخوانا؟ 60 ناقص دي. وبعدين تقول ما هو عند النقطة دي، دي نقطة تعادل، يعني البي اللي جاي من هنا قد البي اللي جاي من هنا، يعني ميو اي بتاع الدوت على 2 باي الدي بتاعته بتساوي ميو اي بتاعت التاني على 2 باي الدي بتاعته اسمها ايه بقى؟ 60 ناقص دي. احذف والزيرو مع الزيرو، اعمل مقص، يبقى 2 دي 60 ناقص دي. ارمي دي هناك 60، 3 دي قوم تبقى دي ب20 سنتي، ماشي سهلة. التانية بقى ممكن توقعك لو انت مش مركز في التفاصيل اللي احنا قلنا عليها، اللي هو هيقول لي ايه بقى، انا عايز برضو نقطة التعادل لما الطيارين يكونوا عكس بعض، ماشي. عشرة امبير عشرين امبير ستين سنتي، عايز ايه بقى انا نقطة التعادل في الحالة دي. طبعا هنا جمع وهنا طرح وهنا طرح، فواحد على طول متسرع ويقول لك هنا يبقى فيه نقطتين تعادل، لا طبعا هي نقطة واحدة. ليه؟ ما هو ده طرح وده طرح. أولا بالحفظ، ثانيا بالفهم. بالحفظ أنا قايل لك أقرب للأضعف تيارا، يعني المفروض نقطة التعادل تبقى في المنطقة دي بس. طب وبالفهم بقى يا سيدي يا صاحب المنطق، لو أنت وقفت هنا أنت أقرب للأقوى، يعني بص السببين يؤدوا إلى أنه يبقى البي اللي جاية من العشرين أمبير دائما أكبر من البي اللي جاية من العشرة أمبير، فيبقى حاصل الطرح أبدا لن يساوي صفر، فهنا مفيش تعادل أساسا. التعادل هنا أقرب للأضعف تيارا، يبقى هنا برضو الحفظ هينفعنا، نقطة التعادل تقع في منطقة الطرح، ها أقرب لمين؟ للأضعف، يبقى ناحية الأضعف مش ناحية الأقوى، ما ينفعش. طيب ساعتها بقى هتقول ماشي، يبقى بعدي عن ده دي هيبقى بعدي عن التاني كام بقى؟ أيوه 60 زائد دي، وتبدأ تعوض تقول ما هو عند النقطة دي المفروض البي اللي جاي من الأولاني ده قد البي اللي وصلنا من التاني. طب البي اللي جاية من الأولاني برضو ميو الأي بتاعته على التو باي الدي بتاعته، التاني ميو أي بتاعته على التو باي الدي بتاعته كام يا إخوانا؟ 60 زائد دي. اختصر وشيل الحاجات هتطلع قيمة الدي بتساوي 60. 60 يعني انت هتبقى واقف تمن بقى على شغلك على بعد 60 سنتي من العشرة امبير ومية وعشرين سنتي من العشرين امبير، يبقى تحقق اللي احنا عمالين نحفظه من الصبح، نقطة التعادل تقع في منطقة الطرح اقرب للاضعف تيارا، وبتكون المسافات بنفس نسب التيار. طيب هنعلي الفكر شوية ونقول يا ترى هل ممكن يبقى مفيش تعادل، وهل يا ترى ممكن يبقى في اكتر من نقطة تعادل؟ تعال نشوف الفكرتين دول. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نقاط التعادل امتى ما تبقاش موجودة؟ ما تبقاش موجودة لو انا عندي سلك تياره مثلا 10 امبير وسلك تاني بيوازيه تياره عكسه و10 امبير. اولا في النص منطقة جمع يبقى مفيش تعادل. طب وهنا طرح وهنا طرح، المفروض التعادل بتاعي اقرب للاضعف. طب اجرب حظي، لو سمينا السلك ده 1 والسلك ده 2، هنا طرح بس عند اي نقطة هنا هيكون بي 2 دايما اكبر من بي 1. ليه؟ لان انت اقرب لواحد فيهم والتيارين اصلا قد بعض، الطيارين قد بعض وانت اقرب لواحد، يبقى البي بتاعته هتكون اكبر، فيبقى الطرح دايما هيكون اكبر من الصفر. طب وهنا هيبقى البي اللي جايه من وين؟ اكبر دائما من البي اللي جايه من تو، فيبقى حاصل طرحهم برضو دايما اكبر من الصفر، يبقى دي الحاله اللي ما فيهاش تعادل. طيب في حاله بقى فيها اكثر من تعادل، اللي هي ايه؟ اللي هي السلكين المتعامدين. السلكين المتعامدين لو ده اي وده تو اي ومعدي من فوق منه اهوت، وراح راسم لك مربع وبيقول لك انا عاوز نقاط التعادل اللي على المربع ده، تبدأ تفكر منين؟ هنا عشان اريح دماغي برضو هنفذ اللي انا حفظته، تقع نقطة التعادل في منطقة طرح. طب هي فين مناطق الطرح؟ السلك ده طياره لأعلى، فيبقى عامل هنا اكسات وهنا نقط. طيب تمام. طب وده اكسات، يبقى مجرد النظر دي منطقة جمع ودي منطقة جمع، يبقى دول ما فيهمش تعادل، دي طرح ودي طرح، يبقى هبحث عن التعادل هنا وهنا، أقرب للأضعف تيارا، الأضعف تيارا اللي هو الآي. يبقى المفروض لو أنا هتحرك على الخطوط دي أتحرك على الخط ده مقتربا من الآي، بحيث تكون المسافات بنفس نسب التيار. يعني هقف هنا، ركز كده شوية، دي نقطة التعادل. ليه؟ أصل أنت على بعد نص ضلع من الآي، وعلى بعد ضلع كامل من التو آي. طيب لو كان ده آي وده تلاتة آي، كنت هتقف عند تلت الضلع، بحيث يبقى بعدك هنا تلت ضلع وعن هنا ضلع كامل. طب لو كان آي وخمسة آي، كنت هتقف عند خمس الضلع، خمس الضلع يبقى هنا خمس ضلع وهنا ضلع. طب في نقطة تعادل تانية؟ في منطقة الطرح التانية هنا اهو، برضو بعدك عن الاي نص ضلع وعن التو اي ضلع كامل. طيب ماشي، عندنا تلات افكار تانيين، يا رب الوقت يكفي. لما يجيب شكل كده وتيار اسمه اي، وعايز محصلة كثافة الفيض عند مركز المثلث اللي هو متساوي الأضلاع، دي فيها فكرتين. الفكرة في الفصل القديم انه الاي هتتجزأ بعكس نسب المقاومات. طب انا مش شايف مقاومات، ما هو هنا بقى بتلعب الاضلاع محل المقاومات. يعني اعتبر انه دول 2R ودي R، يبقى يتفرع التيار بنسبة واحد فوق الى اتنين تحت، يعني هنا يبقى تلت I. طب وهنا تلتين I. لو سمينا المثلث س ص ع، س ع بيبعت مجال للنقطة اللي احنا هنشتغل عليها إلى خارج الصفحة أهو. نحسبه الأول، بي سين عين ميو، الآي بتاعته تلتين آي على تو باي دي، الدي بتاعته اللي هي دي أهي، الدي ديت. طيب اما وطبعا عايز اقول برضو ايه للخارج، اما البي بتاعت سين صاد ميو، التيار اسمه تلت اي على تو باي نفس الدية يا جماعة وتأثيرها للداخل أهو، عاملة إكسات هنا. طب ما هو الصاد عين برضو للداخل ونفس القيمة ونفس الدي. الله، يبقى أنا عشان أقول بي سين صاد ومعاها كمان صاد عين يبقى هضرب ده في اتنين. طيب يبقى المركزين محصلة البي بتاعت سين عين قد محصلة البي بتاعت سين صاد وصاد عين، وده للخارج وده للداخل، إذن بي توتال بتساوي صفر. طب وعشان الفكرة تثبت هناخد شكل يأكد نفس الفكرة، لو خليناه مربع مش مثلث والتيار اللي جاي اسمه اي هيتفرع بعكس نسب الاضلاع اللي هي هنا المقاومات، فيدخل هنا 3 على 4 اي وهنا ربع اي، التلات اربع اي عامل مجال للخارج في المنطقة دي، والربع اي عامل مجال للداخل. انا عايز كثافة الفيض عند السنتر بتاع المربع، لو سميناه سين صاد عين لام هيبقى البي سين لام ميو تلات اربع اي على 2 باي دي وهو للخارج. طب البي بتاعت سين صاد ميو ربع اي على 2 باي دي وهو للداخل، بس هضرب كمان في 3 عشان زي السين صاد في صاد عين وفي عين لام، فهلاقي ان محصله ده قد ده برضه البي توتال بتساوي صفر. طيب الفكرة اللي جاية فكرة قوية جدا، ان شاء الله الوقت يكفي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما اقولها عايز تمهيد صغير كده، الكميات المتجهة ازاي بجيب محصلتها؟ الكميات المتجهة إذا كانوا في نفس الاتجاه بنجمع، عكس الاتجاه بنطرح، متعامدين جذر مجموع المربعين. هنكمل ده بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شغلنا. إحنا كنا بنقول عندنا ملحوظة صغيرة قبل الفكرة اللي جاية عشان هي فكرة قوية جدا. إحنا عندنا الكميات المتجهة، في ناس كتير ما تعرفش تتعامل معاها رغم إنها سهلة جدا. هدي مثالين عشان نعمم عليهم. دلوقتي لو أنا عندي الإزاحة اتحركت 3 متر شرقا ثم 4 متر شرقا، أنا بالمنطق بقوم جامع يبقى المحصلة 7 متر شرقا. طيب لو 4 متر شرقا وبعدين 3 متر غربا، 4 متر شرقا 3 غربا، يبقى المحصلة 1. ما هو دي المحصلة بتاعتي بقى إيه؟ 1 شرقا، أنا هنا طرحت بالمنطق. طيب لو 3 متر شرقا ثم 4 جنوبا، المحصلة 5 متر جنوب شرق، ادي 3 وادي 4، المحصلة اوتوماتيك جذر مجموع المربعين. طيب بلغة القوة لو انا عندي زي حجر كده واحد بيأثر بقوة 3 نيوتن والتاني معاه 4 نيوتن، المحصلة 7 نيوتن. طب لو نفس الحجر بس واحد 3 نيوتن والتاني 4 نيوتن في الاتجاه الاخر، يبقى المحصلة 1 نيوتن لليسار. طب لو الحجر اهو واحد بيشد كده 3 نيوتن والتاني كده 4 نيوتن، الحجر اصلا هيمشي كده بمحصله قدرها 5 نيوتن. بتوع الرياضه يحفظوها، ح بتساوي ق1 زائد ق2 وهنا ق1 ناقص ق2 وهنا ح بتساوي جذر ق1 تربيع زائد ق2 تربيع. يبقى يا جماعه للتعميم كل الكميات المتجهه لما نيجي مع بعض، اما يكونوا مع بعض بنجمعهم، عكس بعض بنطرح. طب متعامدين جذر مجموع المربعين. طيب الفكره الاولى دلوقتي بنقول هي فكرة قوية قوي. قال لي أنا عندي مربع وعندي أربع أسلاك متعامدين على المربع عند رؤوسه، واحد عمودي داخل الصفحة، والتاني برضو داخل الصفحة، والتالت خارج الصفحة، والرابع خارج الصفحة. ده مربع، واداني تيارات الأسلاك وطول ضلع المربع. عايز بقى هو كثافة الفيض عند مركز المربع. بالراحة تاني، انت متصور الشكل، انا عندي مربع وعندي اربع اسلاك، واحد محطوط عمودي جوه الصفحة، عمودي جوه الصفحة، عمودي بره الصفحة، عمودي بره الصفحة. عايز انا بقى محصلة كثافة الفيض هنا بالراحة، هقول له السلك رقم واحد اللي طياره عمودي خارج الصفحة، مش مجاله عند النقطة دي، يعني لما اجي اعوض مش هو دايرة، الدايرة دي لازم لو رسمتها بالراحة كده هيبقى اتجاهها في الشكل ده كده. طيب يبقى كثافة الفيض اللي واصلالي عند النقطة دي اقدر احسبها كقيمة، واقدر كمان اقول اتجاهها ازاي. اتجاهها بيكون مماس للدايرة عند النقطة دي، يعني ده اتجاه بي 1. ما هنا لازم اعرف اتجاهه عشان اجيب المحصلة، لان دي كميات متجهة. طب هو ليه مماس كده؟ الاتجاه اللحظي عند جسم او على الجسم يتحرك حركة دائرية بيكون مماس للحظة دي. مثال، لو انا ماسك حجر ربطه في حبل وبلفه، وفجأة الحبل اتقطع، الحجر هيطير انهي ناحية؟ هيطير مماس للحظة اللي اتقطع عندها. فمثلا لو هو الحجر بيدور كده واتقطع في اللحظة دي هيكمل مماس. طب لو اتقطع في اللحظة دي هيكمل مماس، يبقى الاتجاه اللحظي. وبعدين انت لو راكب عربية وتلف في ملف، لو ثبتت الصورة في لحظة وانت بتدور هتلاقي اتجاهك اللحظي مماس للدايرة اللي انت بتدور فيها. طيب هنا برضو بنفس المنطق، انت دلوقتي المجال بتاعك الدايرة دي اهو، الاتجاه اللحظي هنا المماس اهو. طيب ماشي، يبقى انا عينت البي 1 مقدارا واتجاها، هجري بقى كمان على البي رقم 3 مش 2، هروح لده السلك 3. خدوا بالكم انه طياره عمودي لجوه، فمجاله هيبقى كده. فلو لو رسمت دايرة المجال بتاعته هتكون بالشكل ده. يبقى اللي ركز قوي فهم دلوقتي انه يبقى كمان الاتجاه بتاع البي 3 مماس معانا. ايه ده؟ يعني النقطة دي يجمع عندها البي اللي جاي من 1 والبي اللي جاي من 3. ولو انت شاطر هنا مفيش جديد، لانه ده سلك طياره طالع وده سلك طياره داخل، فالمحصلة بينهما جمع. الجديد في حتة التعامل مع الاتجاه بدقة كده. طيب ماشي، وبعدين انت كده اتعاملت مع سلكين، فاضل سلكين. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. لو احنا خلينا بس نغير اللون، نقطة 2، نقطة 2 او السلك رقم 2 لو رسمنا الدايرة بتاعته هتكون كده، تمام؟ ويكون الاتجاه بتاع المماس بتاعها اهو، يبقى ده البي 2. طيب الناس خلاص فهمت اللعبة؟ طيب السلك رقم 4 لو عملنا الدايرة بتاعته، خدوا بالكم انه عمودي جوه، فلو عملت الدايرة هتلف كده، هتكون بالشكل ده، والاتجاه اهو طيب ماشي. يبقى المماس بتاعها ايه يا اخوانا بقى؟ بي 2 وبي 4 في نفس الاتجاه، يعني السلك 2 والسلك 4 اتجاه محصلتهم كده. بعد الدوشة دي كده انا اقدر امسح دول كمان واقول انا كده ضغطت الاربع اسلاك في متجهين، عايز بقى محصلة المتجهين دول اتجاها ومقدارا. اتجاها اما يكون متجه كده ومتجه كده، المحصلة اهي احنا لسه قايلينها. طب والقيمة بقى؟ القيمة هتبقى البي توتال جذر بي 1 زائد بي 3 الكل تربيع زائد بي 2 زائد بي 4 الكل تربيع. ملحوظة، لو انا عليت المسألة كمان وخليت 3 اسلاك لجوه، عشان بس نأكد على الناس اللي فهمت، يعني شلت ده وخليته داخل الصفحة، ايه الجديد؟ هيبقى اللعب اللي ما بين 2 و4 طرح مش جمع، لانه هيبقى الدايرة بتاعت 2 كده والدايرة بتاعت 4 هتبقى كده، فهتبقى المحصلة هنا طرح يا اخوانا، ولو هم مش متساويين هيبقى فيه طرح، يعني المحصلة مش بصفر، لو متساويين تبقى المحصلة بصفر. طيب هي الفكرة دي فكرة جديدة وفكرة عالية، فاضل فكرة واحدة، يا رب يكون في وقت يكفي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الفكرة التانية اللي هي إدخال مجال الأرض في الموضوع. الأرض ليها مجال مغناطيسي، طيب وبعدين؟ المجال ده موجود في كل حتة، وبالتالي في بعض المسائل اللي مكتوبة كويس قوي، أما أقول لك هات لي كثافة الفيض على بعد 10 سنتي من سلك تيره 5 أمبير مثلا، بروح قايل في وسط الكلام كده مع إهمال مجال الأرض، مع إهمال مجال الأرض، عشان المفروض إن أنت جنب السلك بتبقى عرضة لمين ومين؟ لمجال الأرض ومجال السلك، بس أنا عايز في المسألة دي مجال السلك بس، فبقول لك مع إهمال مجال الأرض. طيب لو أنا عاوز أدخل مجال الأرض في الموضوع، يبقى أنا لازم أحكي لك بقى إنه مجال الأرض في المنطقة دي مركبته قيمتها كذا، وأنهي مركبة هقول لك، وكمان اتجاهه كذا، والسلك اتجاهه كذا، وحددت لك جغرافية النقطة اللي أنا عايز كثافة الفيض عندها، لأنه المفروض عند النقطة دي أنت بتجيب محصلة كميات متجهة، فلازم تبقى عارف اتجاه مجال السلك واتجاه مجال الأرض عشان تحدد أنت هتجمع ولا هتطرح ولا هتجيب جذر مجموع المربعين. طيب مجال الأرض لو أنا عندي سلك رأسي، لازم تبقى فاهم أن السلك الرأسي مجاله دوائر أفقية، فبيديك في المسائل دي هو بيحلل مجال الأرض ويدي لك المركبة الأفقية، لأن دي اللي هتتراكب مع شغلك. تاني لما بيقول في المسألة سلك رأسي، السلك الرأسي مجاله دوائر أفقية، طيب فساعتها مؤلف المسألة هيدي لك إيه؟ مش هيقول لك مجال الأرض، هيقول لك المركبة الأفقية لمجال الأرض، عشان دي هي اللي هتتراكب مع شغلك. مثال، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك مثلا سلك تيار عمودي داخل الورقة بتاعتك أنت، فتقوم انت عامل كده وطياره كذا، عايز كثافة الفيض على بعد 8 سنتي منه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فانت لو رسمت المجال بتاع السلك هو على بعد 8 سنتي شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، كله نفس القيمة. فمثلا لو دي النقط بتاعتنا، هتبقى كثافة الفضل ده هتعرف تحسبها بسهولة، ونفس القيمة. ولكن الاتجاه بقى، المفروض اتجاه المجال بيبقى كده، باليد اليمنى اهو، طيار اهو، مجال اهو. فيبقى المجال عند النقطة دي اتجاهه كده شرقا، طب وهنا جنوبا، طب وهنا غربا، طب وهنا شمالا. طيب ماشي، هيقوم مديلك ويقول لك ايه؟ فإذا علمت أن المركبة الأفقية لمجال الأرض قيمتها كذا، وهي تمتد من جنوب الصفحة إلى شمالها، تروح أنت راسم إنه مجال الأرض جاي من جنوب الصفحة إلى شمالها، ده المفروض بي أرض. طيب ايه المطلوب؟ عايز محصلة كثافة الفيض عند الأربع نقاط. هقول له النقطة دي لو نلاحظ إنه مجال السلك جنوبا والأرض شمالا، يبقى البي توتال هنا تتجاب بالطرح. طب النقطة دي مجال السلك الأعلى ومجال الأرض الأعلى، يبقى البي توتال هنا هتتجاب بالجمع. أما النقطة دي الاتنين متعامدين، مجال الأرض شمالا ومجال السلك شرقا، يبقى هنا هيتتجاب بجذر مجموع المربعين. طب وهنا مجال الأرض شمالا والسلك غربا، يعني برضو في حالة تعامد، فتتجاب المحصلة من جذر مجموع المربعين. طيب احنا كده اتكلمنا عن افكار كتير قوي بالنسبه للسلك المستقيم، والحمد لله تقريبا قفلنا الافكار اللي احنا عايزين نقولها. المفروض ان احنا هنتكلم على الملف الدائري في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، والملف الحلزوني. يا ريت الناس تبقى محضراهم، عشان انا هشتغل على الافكار العاليه على طول، احتمال ما اقولش التفاصيل عشان وقت الحلقه. نشد حيلنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.